بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الرابع عشر من مجال استماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ثم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم يوجبون النبوة على الله تعالى على طريقتهم في إيجاب ما يوجبونه عليه، والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما يجب وجوده في العالم، وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم، ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه. وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة وغيرهم، لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية التي علموا بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس، بحيث يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه، ويفعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه. وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم، والثاني أن تكون له قوة خيالية يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خالية موثقة من أجناس منام النائم فيرى في نفسه ضوءا، وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع في نفسه صوتا، وذلك هو كلام الله عندهم. الثالث أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة، ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، فصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا، كما جرى للسهروردي المقتول ولابن سبعين. ولهذا كان ابن سبعين يقول: لقد زدت في حديث قال لا نبي بعدي نبي عربي. وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النفس في العلم والقدرة، لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر، ويقولون الملك والشيطان قوى، لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة. وأما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات، فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيره من الأولياء، لكن يحصل لهم ما دون ذلك، وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثاله. وأما غلاتهم كالفارابي وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، فإنهم يفضلون الولي على النبي، وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي كان يوحى به إلى النبي، وأن الملك على أصلهم هو الحال الذي في نفس النبي، والنبي زعمهم يأخذ عن ذلك الحال، والحال يأخذ عن العقل، ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال، فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحى به إلى النبي، فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم، لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بدراء، بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض، ولهذا قد يكون فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى، وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكثر منهم بحسب ما آمن به كل من هؤلاء مما جاءت به الرسل وما كفروا به. وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذه الطريقة في كتبه، لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولونه، بل يكفرهم ببعض ويضللهم في موضع، وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولهم، بل في الكتب التي يقال إنها مظنون بها على غير أهلها ما هو فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية، لكن هذه الكتب في الناس من يقول إنها مكذوبة على أبي حامد، ومنهم من يقول برج عنها. ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وأخبر في المنقذ من الضلال وغيره من كتبه بما في ذلك من الضلال، وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولا، حتى قال: أقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها، فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتبع الشك فيها. وذكر بعض شبه السوفسطائية في الحسيات إلى أن قال: فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، وإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل، فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين. أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة، إلى أن قال: المقصود من هذه الحكاية أن يعلم كمال الجد في الطلب، حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، لأن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة، والحاضر إذا طلب بعد واختفى. قال: ولما كفاني الله تعالى هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق، المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبيل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع، إلى أن قال: فابتدأت لسلوك هذه الطريق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق، مبتدئا بعلم الكلام، ومثنيا بطريق الفلسفة، ومثلثا بتعليمات الباطنية، ومربعا بطريق الصوفية. قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة. فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة، إلى أن قال: وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم، إلى أن قال: فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لداء الذي أشكوه شافيا، إلى أن قال: فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري، بل لا أشك في حصول ذلك لطائفة، ولكن حصولا مشوبا في التقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات، إلى أن قال: ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته، فيطلع علي فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة، إلى أن قال: لم أزل حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل اطلاعا لم أشك فيه. فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم، فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما، وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. ثم قال: اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون والطبايعيون والإلهيون. الصنف الأول الدهريون، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك، ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبدا، وهؤلاء هم الزنادقة. الصنف الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته. الصنف الثالث الإلهيون، وهم المتأخرون مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطقة وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل، وأوضح لهم ما كان أحجى من علومهم، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه، حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما، على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين، وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل. ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام: قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله. ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية، وتكلم على ذلك بما ليس هذا موضعه، وقد بينا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، إلى أن قال: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما تزيف منه، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات. ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، بل هم عاجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام المعصوم، طالما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه هو الذي عينوه، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها، فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا لا بد من السفر إليه، والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والتبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيئا أصلا، كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي مضمخا بالخبائث. ومنهم من ادعى شيئا من علمهم وكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورس، وهو رجل من قدماء الأوائل ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس بل استرك كلامه واستردله، وهو المحكي في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع لمثل ذلك العلم الرقيق المستغث ويظن أنه ظافر بأقصى مقاصد العلوم. فهؤلاء أيضا جربناهم وسبرنا باطنهم وظاهرهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ومجادلتهم في إنكار الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال هات علمه أفدنا من تعليمه، وقف وقال الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه، فإنما غرضي هذا القدر فقط. إذا علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولا عجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه. قال ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقه المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام المشايخ، حتى اطلعت على كثير من مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعان، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر، وبين أن يكون سكران، بل السكران لا يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء، والطبيب يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء، والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك الفرق بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حاله الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة كانت راسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال. وذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إلى الشام ثم الحجاز ثم إلى أن قال وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. إلى أن قال ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها، ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها، فقال اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خاليا ساذجا لا خبر معه من عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر ما يدركه بالحواس ثم بالتمييز، ثم يترقى في طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله، ووراء العقل طور آخر ينفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمورا أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرض عليه مدركات العقل أباها واستبعدها، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها، وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغ ولم يوجد في حقه، فظن أنه غير موجود في نفسه. والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها. وقد قرب الله تعالى ذلك إلى خلقه بأن أعطاهم أنموذجا من خاصية النبوة وهو النائم، إذ النائم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير، وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه، وقيل له إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب لأنكره ولا أقام البرهان على استحالته، وقال: القوى الحساسة أسباب الإدراك، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبأن لا يدرك مع ركودها أولى. وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة، فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين أخرى يبصر بها أنواعا من المعقولات الحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل. والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها أو في وجودها ووقوعها أو في حصولها لشخص معين. ودليل إمكانها وجودها، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل، كعلم الطب ونجوم، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتجربة. فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 1000 سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية، فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة، لا أن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها، وما ذكرناها فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك أنموذجا منها، وهي مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وأما ما عداها من خواص النبوة فإنما يدركه بالذوق من سلك طريق التصوف، لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم، ولولاه ما صدقت به. فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد التفهيم، وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه، فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع. فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم. فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد، بأن تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك علم ضروري بحالهما. وكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة، واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب، وكيف صدق في كذا وكذا. فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصر، ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل وأنه من الله تعالى إضلال، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويرد عليك أسئلة المعجزات. فإذا كان مستند إيمانك كلاما منظوما في وجه دلالة المعجزة، ينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبه عليها. فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين، كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يقول اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلك ولا تتعين الآحاد. فهذا هو الإيمان القوي العلمي. وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية. قال: ثم إني واظبت على العزلة والخلوة قريبا من 10 سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها، وبان لي من حقيقة الذوق أن للإنسان بدنا وقلبا، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله تعالى دون اللحم الذي يشاركه فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه ألاكه، وأن القلب كذلك له الصحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وله مرض فيه هلاكه إن لم يتدارك كما قال تعالى في قلوبهم مرض، وأن الجهل بالله سم مهلك، وأن معصية الله تعالى بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى دواءه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوا عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار، وبعضها ضعف لبعض في الوزن، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص. فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إن السجود ضعف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر، ولا يخلو عن سر من الأسرار هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولا هي أركانها، وزوائد هي متمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولها، كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة فالأنبياء أطباء أمراض القلوب، وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين، فإلى ها هنا مجرى العقل ومخطاه، وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما يلقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة. ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم في العمل بما شرحته النبوة، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق، ونظرت إلى أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم بها، فإذا هو أربعة: سبب من الخائضين في علم الفلسفة، وسبب من الخائضين في طريق التصوف، وسبب من المنتسبين إلى دعوة التعليم، وسبب من معاملة المتوسمين من العلماء فيما بين الناس. فإني تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع، وأسأله عن شبهته، وأبحث عن عقيدته وسره، وأقول له ما لك تقصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا فهذه حماقة، فإنك لا تبيع الاثنين بواحد، فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر، فدبر لنفسك في طلب الإيمان، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطنا، وهو سبب جرأتك ظاهرا، وإن كنت لا تصرح به تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع، فقائل يقول هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشهورين بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل الأموال من الأوقاف وأموال اليتامى، وأموال اليتامى، وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة، وهلم جرا إلى أمثاله. وقائل ثاني يدعي علم التصوف فيقول إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة إلى العبادة. وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا عن طريق التصوف. وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول الحق مشكل والطريق إليه عسير منسد والاختلاف فيه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برأي أهل الرأي، والدعي إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف ندع اليقين بالشك؟ وقائل خامس يقول لست أفعل هذا تقليدا، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة وأن حصيلها يرجع إلى المصلحة والحكمة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التقليد. هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم، ويعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء هم المتجملون منهم بالإسلام. وربما يرى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواعا من الفسق والفجور. وإذا قيل له إن كانت النبوة غير صحيحة فلما تصلي، فربما يقول رياضة الجسد وعادة البلد وحفظ المال والولد. وربما قال الشريعة صحيحة والنبوة حق، فيقال له فلما تشرب الخمر، فيقول إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك، وإني أقصد به تشحيذ خاطري. حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها أنه عهد الله تعالى على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في العبادة الدينية ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداويا وتشفيا. وكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادة أن استثنى شرب الخمر لغرض التشفي، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم. إلى أن ذكر أبو حامد ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة، قال وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وأردنا الدليل من خواص النجوم والطب لأنه من نفس علمهم، ونحن نبين لك ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كافر بالنبوة، وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة والعقل معزول عنها، كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات، فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده. وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في الشرعيات، وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى، قال وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. قال والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات، فنقول أليس يختلف الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب، حتى بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الهلاج وتفاوت الأعمار والآجال، فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب، الأقارب، فلم يكن لتصديق حساب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم جرب كذبه 100 مرة ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني والطالع أو والطالع هو البرج الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاس فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه مرات. فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء، كيف ينكر مثل ذلك؟ فيما أسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكاذب، ولما لا يتسع لإمكان هذه الخواص في عدد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا. فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا فانقدح في نفسي تصديقه وسقط عن قلبي استبعاده ونفرته، وهذا لم أجربه فبما أعلم وجوده وتحققه، وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم، فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع، أو اسلك سبيلهم تدرك من مشاهدة بعض ذلك على أني أقول، وإن لم تجرب فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا. فإن لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل، فعجن له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك، فماذا يقتضيه عقله؟ وإن كان الدواء كريها مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجرب، فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك، فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. فإن قلت فبما أعرف شفقة النبي ومعرفته بهذا الطب، فأقول وبما عرفت شفقة أبيك، فإن ذلك أمر ليس محسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره، علما ضروريا لا تتمارى فيه، ومن نظر في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع الرفق واللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة التي إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن على لسانه وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر ذلك كما ذكره، علم علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له العين التي ينكشف من الغيب والخواص والأمور التي لا يدركها العقل. وهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فجرب وتأمل في القرآن وطارئ الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان. وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان. قلت فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تفضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة، وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونفع ما أمر به، فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به، ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلمه، كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها، فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك، كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط، ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه، ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف، وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم، ومن ولي الناس وساسهم إذا رأى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما، فهذا كله مما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك، ويعلم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار بن أبي عبيد ونحوهما، بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بويه وبني عبيد ومثال ذلك، كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليه السلام وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل. وهذا الطريق ينقسم الناس فيه إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك، وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم، وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بهوى. لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف أن النبي أعلم منه، فلا يمكنه أن يقول هو أحلم منه. فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل الأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والملائكة وما يخبر به من الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره ومجاوز لطاقته، بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه. بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة ويقينا، وأتم صدقا وأخلاقا، وأعلم منه بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان خضوع عمر هذا هو الذي هو أفضل الأولياء المحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر الصديق، كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه، كخضوع الأخفش لسيبويه وزفر لأبي حنيفة وابن وهب لمالك ونحو ذلك، أو خضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصري وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رباح. وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر، لأن أبا بكر صديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ، فهو لخبرته بحال صديق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة. وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي الله عنه كان متأدبا معظما بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه، مشاهدا أنه أعلى منه إيمانا ويقينا. فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين، فكيف حال سائرهم؟ فلا ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له، كان تعظيمه لنبوته أعظم، والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بأكثره، بل عامة ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبا بكر وعمر فضلا عن غيرهما أن يعلمه بدون خبره. وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله، لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبره أصلا. وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيره من أن الكشف يحصل ذلك، وقول القائل إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشر ليس بسديد، بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب، ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة، وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى ابن عمران، ولا كلم الله تكليما لداود وسليمان، بل ولا لإبراهيم وعيسى، فضلا عن أن يكون ذلك يحصل لأحد من الأولياء. والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون، ولا يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي، بل ولا يجوز، فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا، بخلاف الولي. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى:

والصفات وتقليد أهل الكبائر كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به المسلمين، لكن لهؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح والتعليل الأفعال والأحكام، وهل الأفعال صفات يدرك بها حسنها وقبحها، نزاع ليس هذا موضع تفصيله، وإنما نذكره مجملا. ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى، وكذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعالى، والأمر متعلق بالفعل، والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والنبي. وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلق بذلك أو تعلق الخطاب بذلك، وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم. قالوا لأنه ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، وهذا قول هؤلاء. والقول الثاني أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. والقول الثالث أن ذلك يتضمن الأمرين، فالحكم الشرعي يتضمن خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل، والنبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا، وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين. والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة، لكن المعتزلة يعود عندهم حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توجب الحمد والذم، وخطاب الشارع كاشف لها لا مثبت لها. والمتفلسفة عندهم يعود ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصها، ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من العقل الفعال، من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى. ولكن كلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث في نفس النبي من أصوات يسمعها في نفسه لا خارج عن نفسه، والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسه لا خارج عن نفسه، كما يرى النائم في منامه صورا يخاطبها وكلاما يسمعه وذلك في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم إلى إثبات النبوة كما سلك ابن سينا وغيره. ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق فإن أهل الإيمان يقرون به، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل. فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها. وقد بسطت الكلام على هذا في جواب المسألة الخراسانية التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله عز وجل، وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه وأنها درجات، وأن المتفلسفة أقروا ببعض الدرجات دون بعض، بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى الدرجات وهي درجة الإلهام وما يناسبه، وما أعطوا هذه الدرجات حقها. وأما المعتزلة فهم خير منهم، فإنهم يقرون بأن لله تعالى كلاما منفصلا خارجا عن نفس الرسول، كما أن له ملائكة منفصلين عن نفس الرسول، وليست هي العقول والنفوس التي تزعمها المتفلسفة والقرامطة، بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة وأوصافهم، لكنهم مع هذا لا يقرون بأن لله كلاما قائما به. فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم، وإنما يخلق كلاما في غيره. ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله تعالى لا يتكلم أو يتكلم مجازا، لكن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة، لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق كلاما في غيره، فلم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب، وإنما نازعوهم في اللفظ. والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر، وأن هذا في الحقيقة تعطيل الرسالة، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم به بل بغيره، كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره، وأن يكون قادرا بقدرة لا تقوم به بل بغيره، وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في مخلوقاته كلام الله. وقد قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل قد ثبت أن الله خالق كل شيء، فيجب أن يكون على قولهم كل كلام في الوجود كلامه. وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه، وقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ومذهبهم منتهى مذهب الجهمية، وهو في الحقيقة تعطيل الخالق، والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب، كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الفلاسفة، فإن قول هؤلاء هو قول أولئك، وهو قول فرعون الذي أظهره، لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله، وهؤلاء بجهلهم يقولون إن الوجود هو الله، وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبارة وزهادة، حتى إنه كان لبيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم، وكان طول ليله يقول الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد، وبنوا على ما في كتابه المظنون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبارة الصوفية، فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاء، حتى جعل ابن سينا الناس خمس طبقات: أدناها الفقيه، ثم المتكلم الأشعري، ثم الفيلسوف، ثم الصوفي، ثم الخامس هو المحقق. وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وأنه لتقيده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود، وهم ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة، بل وبالأقوال التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم التي هي وحدة الوجود، وإنما طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام المضاف إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. والمقصود هنا أن المعتزلة خير من المتفلسفة، حيث يثبتون لله كلاما منفصلا، ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام لله منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، كما يقول ذلك سائر المسلمين. ثم قد يقول من يقول من المعتزلة إن النبوة جزاء على عمل متقدم، وإن النبي لما قام بواجبات عقلية أكرمه الله عليها بالنبوة، مع كون النبي متميزا بصفات خصه الله بها، وهذا القول موافق في الجملة لقول أكثر الناس، وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله الذي ينزل على رسوله ونبيه، وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله بها دون غيره، وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العقل والخلق وغير ذلك، بل هو متميز عن الناس بذلك، والنبوة فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يوجب له أن يدخل في الإسلام نوع دخول، وكلام أبي حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإيمان والعلم ما لا يحصل لهم بمجرد الفلسفة، وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة إلا أن يكون حسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام، فإنه يخرجه إلى الإلحاد المحض، كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سمعين وأمثالهما، وقد أخبره بما حصل لهم من السفساطة، وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية، ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنما ظهرت وانتشر بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذور لجهله، لكن المتكلمة والصوفية فيهم ممن له علم وإيمان طوائف كثيرون، بل في من يعد من الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وأمثالهم ممن هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين، وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام أيضا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.